أجا هو وأمه على غفلة نص نهار، كركب لي كل أهل البيت بغارة مثل الأعصار. قالوا ما في موعد مدري بالحقيقة فيه، كنت عم بشطف البلكون وشكلي يعطيك العافية. برروا جيتن بلا موعد أو حتى تليفون، قال بده يشوفني عالطبيعة انخطف مني اللون. دخلوا دغري عالصالون وأنا بقيت عالبلكون، حبكت هلأ يجو حبكت اشطف البلكون. اختفى لما سألني عن اسمي، جاوبته باسم أختي وحمر وشي شوفوا كاسمي. قال لي احكي لي عن حالك قولي كل شي ببالك، لازم نحكي قبل ما نخطب رسمي. قلت له أنا مثل كل هالناس بغلط كتير بس قلبي حساس، وكتير وشي من كل الشحادي علمو موجودين. وبكذب عند اللزوم وعندي بدل الهم هموم، بوقف على مراية كتير وأحيانا ما بنام بكير، وبنسى فرش سناني وبس عصب بيطلع جناني بيطلع جناني جناني ببربرندي. كذب عند اللزوم وعندي بدل الهم هموم. بعرف الحلال من الحرام وبحب مشاهد الغرام وببكي عأبطال الأفلام وأحيانا قبل ما أنام متل كل هالناس.